فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. عود على ما ابتدأناه بفضل الله جل في علاه من الكلام على علوم المصطلح وعلوم الحديث. نسأل الله أن ييسر لنا إتمام كتاب منهج تعليم للإمام أحمد، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور وكل من أعان وساهم في عقد هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسنتهم، فإن هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، وإن المرأة لا يرتقي عند ربه إلا جل وعلا إلا بما رسمه الله جل في علاه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. انتهينا في الكلام على مسألة الخطأ والوهم ومدلول ذلك عند الإمام أحمد وضرب الأمثلة عليه إن شاء الله. الخطأ ضد الصواب، والحق بأن الخطأ عند أهل اللغة هو أن يأتي بالحديث على غير وجهه، يأتي بالحديث على غير وجهه، يقلب المتن أو يقلب الإسناد، هذا هو الخطأ بالنسبة للإصطلاح إيجازا. وقد قال علماؤنا ما من أحد من أهل العلم إلا وله الخطأ والغلط، قد وقع في الخطأ والغلط، بل أمير المؤمنين شعبة في الحديث كانت له أغاليط في الكلام على الرواة وأسماء الرواة، حتى أنه قال إذا اختلفت أنا والثوري فارجعوا إلى الثوري فهو أحفظ مني، وكان يقلب بعض حروف الأحاديث. وأيضا الوهم قريب من الخطأ، ويقال أوهم يعني أسقط، والوهم أيضا يطلق على الغلط، فهما سواء من صح التعبير عند أهل الاصطلاح، فالوهم والغلط يعتري الإنسان ما يعتري من الغلط ومن الخطأ وأيضا من الوهم. والحفظ خوان، كثير من علمائنا يقولون بذلك، لذلك كان الإمام أحمد إذا حدث لا يحدث إلا عن كتابه، كان الإمام أحمد لا يحدث إلا عن كتابه، أنا كما قلنا الحفظ خوان. عامة المسألة عند علمائنا يقولون ما من أحد إلا وله الأوهام، ما من أحد إلا وله الأغاليط، الأخطاء التي يقع فيها، لكن الميزان العام لقبول الراوي أو رد الراوي هي مسألة الغالبية الأغلب، هم يعتبرون في الراوي الأغلب عليه، إن كان الأغلب عليه الخطأ أو الوهم فهذا يترك ولا يعتد بحديثه، وإن كان الأغلب عليه هو الضبط وأن يأتي بالحديث على وجهه وعلى الجادة فهذا الذي يقبل حديثه. ولذلك عبد الرحمن بن مهدي لما سألوه عمن لا يأخذ منه الحديث قال إن كان كذابا أو كان فحشا في الخطأ، ما قال إن كان يخطئ، لأنه ما من أحد إلا ويخطئ. وأيضا الإمام الثوري قال ما من أحد يفلت من الخطأ، ما من أحد يفلت من الخطأ. وأنا كما قلنا ابن المسيب ابن عباس نحن نرتقي إلى أعظم الناس قدرا في الضبط وفي العدالة وهم الصحابة الكرام، قد وهم ابن عباس رضي الله عنه وقال بالحديث قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حراما، وهو حالة كونه إيش محرما، وهذا وهم من ابن عباس. ولذلك البخاري نقل عن سعيد بن المسيب أنه وهم ابن عباس في مثل ذلك. أبو رافع الذي كان سفيرا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة هو الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، والحديث عندنا صريح في ذلك لا ينكح المؤمن ولا ينكح، فالحديث صريح لأنه لا يجوز الزواج أو الخطبة للمحرم. فهنا ابن عباس قد وهم في الحديث، وأيضا عائشة رضي الله عنها قد وهمت كثير من الصحابة، أصابت في بعض أخطاء في بعض. لما قالت على ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وعن عمر قالت تحدثون على من ما يكذب وما هو مكذب. لكن الإنسان يدركه الوهم، فوهمت عمر الخطاب في سماع الموتى، ووهمت ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، بل قد وهم ابن عمر حقا عندما سئل عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عمر في رجب، قالت وهم ابن عمر رحم الله ابن عمر، والله ما سافر وسلم سفرة إلا ومعه ابن عمر. لكن إيش الحياة الأحب خوان، لكنه قد وهم. فكثير من العلماء يهم ويقع في الوهم، الزهري نفسه قد وهم، الإمام الثوري نفسه أيضا، الإمام الشافعي، الإمام البخاري، يعني في بعض الروايات قالوا أخطأ فيها الإمام البخاري. مثلا حتى الحفاظ الجبال ما من أحد يفرد من الخطأ كما قال الإمام الثوري، قال ولكننا نقيس العالم بإيش؟ بالغالب. فإن كان الغالب على حالي الخطأ والوهم فهذا لا يقبل حديث، وإن كان الغالب عليه الإصابة ونأتي بالحديث على وجهه أو على الجادة فهذا الذي يقبل حديثه. عامة إطلاقات الإمام أحمد رفض الخطأ على بعض الأحاديث، هنا حال الإمام أحمد قد يأتي بالخطأ أو يبين الخطأ، يقول هذا خطأ في الحديث ويفسره، وهذا الغالب في حاله. وبعض الحديث من النادر أن يقول هو خطأ ويسكت لا يبين أين الخطأ. في مثال ذلك ما قاله أبو زرعة كما في تاريخه، أبو زرعة الدمشقي قال سمعت أحمد ويحيى بن معين يقولان حديث شعبة عن علقمة بن مرثد حتى يذوق العسيلة خطأ قال لذلك. فهنا الإمام أحمد قال خطأ ولم يبين. عامة الحديث في الحالات بأسرها وإن خطأ فيها شعبة أو وهم شعبة فيها فإن الحديث متفق عليه، لأنه قد أخرجه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت غيره. وطبعا القصة مشهورة جدا عن من؟ عن امرأة طلقها زوجها وبت طلاقها فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وجاءت من سلم فقالت إنما أنا معه كهدبة الثوب أو كهدبة الثوب، هي تلوح بأنه إيه لا يستطيع جماعها. فحتى خالد بن سعيد يعني نظر فقال يا أبا بكر انظر ما يقال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد الرحمن بن الزبير بولده يعني يتهادى بين ولديه، فسأل سلم من هؤلاء أو من هذا؟ قال هذا ابني. فقال كذبت عليك يا رسول الله والذي نفسي بيدي إني لأنفضها نفض الأدين في بعض الروايات. فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسالته ويذوق عسالته. والحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان الثوري عن الزهري عن عروة عن عائشة، سفيان أقامه على الجادة. وأيضا قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الله قال مروان حنبل قال حدثنا أبو عبد الله حدثنا محمد مصعب حدثنا الأوزعي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قال الإمام أحمد هذا عندي خطأ ولم يبين الخطأ. أما الغالب في حال الإمام أنه إذا بين الوهم أو الخطأ فسره في بعض الروايات التي أنكرها أو ردها. من ذلك مثلا ما رواه عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى مولى جعفر المازني، هذا خطأ أيضا في الطبع هنا في النسخ التصحيف. هو قال وكيع يقول حدثنا يحيى بن جعفر مش مولى جعفر المازني، حدثنا يحيى ابن جعفر المازني عن مصعب هلال بن يزيد عن مصعب هلال بن يزيد قال أبي وحدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا يحيى بن يعفر. هو بالضبط يعفر أو يعفر هذا خطأ لكن الأصل يعفر. قال عبد الصمد يعفر أيضا، أظن أبي قال أخطأ وكيع والصواب يعفر، يعني الحديث رواه وكيع وأخطأ في تسمية يحيى ابن يعفر، وقد قاله كما روى البخاري عنه في التاريخ قال أخطأ وكيع وقال يحيى بن جعفر المازني، وهو يحيى بن يعفر المازني. وأيضا في رواية قالها وكيع قال حدثنا يحيى ابن يعثر فكسر الفاء. الغرض المقصود بأن الضبط هنا من وكيع لم يضبط هذه الرواية. ووكيع تعلمون من وكيع؟ وكيع كان من أحفظ الناس، حتى بعض العلماء قدم وكيعا على سفيان الثوري. وكيع التنين كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا من مجلسه، وكان رجلا فحلا عابدا تقيا نقيا، وكان حافظا علاما، لكنه أيضا قد أخطأ في ذلك وخطأه الإمام البخاري. يحيى بن عفر هو أبو السندي المازني البصري، ذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير. قال وقد أخطأ وكيع وقال يحيى بن جعفر، وفي رواية قال يحيى بن يعفر، فخطأ الإمام البخاري أيضا وكيعا في عدم ضبط اسم الراوي يحيى بن يعفر. فهنا الحديث قد بيّن الإمام أحمد الخطأ الذي وقع فيه وفسره. متى هو الإنكار؟ هنا إنكار على وكيع في ضبط الاسم، لكن هذه العلة، هل العلة هذه تؤثر في الحديث ضعفا أو تؤثر في إسناد الحديث؟ لا، لا تؤثر في ضبط الراوي. هنا الأهم عندنا ليس ضبط الراوي، الأهم عندنا هو إيش؟ الأهم عندنا هو ها هو حال الراوي صحيح، ولكن ممكن نقول أنه يؤثر في ضبط الراوي. قد يختلف الأمر بين راوي وإيش وآخر، الكسر أو الضم يجعلنا نفرق بين راوي وآخر في التوثيق، لكن عندما لا يشتبه ذلك على النقاط فهو لا يؤثر، وتكون العلة هنا إلا ليست قاضحة. قد يذكر الإمام أحمد الطريق الذي فيه العلة ويذكر بعد ذلك بعده، يعني يستدرك ويذكر بعد ذلك الطريق الصحيح، فيكون بمثابة ذكر الطريق الصحيح يعقد به على الطريق المعلول حتى يظهر لك العلة. يبقى هو استفدت من ذلك من الإمام أحمد أمرين: الأمر الأول إثبات الطريق الإيش المعلول، والأمر الثاني أن تعرف علة الإسناد الأول بما أتاك بالطريق الصحيح. مثال ما قال عبد الله: سئل أبي عن حديث الفريابي عن إسرائيل عن زيد بن جبير الجشمي أو الجشمي، قال حدثني عروة ابن جميل، حدثني عروة ابن جميل هو طبعا هو بفتح الجيم، عن أبيه قال أبي هو خطأ، إنما هو جروة، وأيضا في تصحيف في الكتاب إنما هو جروة ابن جميل. هنا الضبط حدثني، قال حدثني عروة وهو جروة وليس عروة، وحدثني عروة ابن جميل وهي جروة ابن جميل، جروة ابن جميل. قال وقال وكيع وقال إسرائيل جروة ابن جميل، وقال وكيع أيضا وقال شريك جروة ابن جميل ابن جميل. بل الوهم هنا وقع من من زيد ابن جميل وقع، وقال عروة ابن جميل، قال وكيع ينقل عن إسرائيل وعن شريك بأنهم قد ضبطوا الاسم على أنه جروة ابن جميل، على أنه جروة ابن جميل. وقد بين الإمام وكيع بأن إسرائيل اتفق مع شريك على ضبط الاسم جروة ابن جميل ابن جميل، وهذا خطأ وقع فيه زيد بن جبير قال عروة ابن جميل. من ذلك أيضا أنه يذكر الطريق المعلول ويذكر أيضا الطريق الصحيح ويصرح بالخطأ أو بالعلة في الرواية الأولى. مثاله ما رواه عبد الله في علله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال البكاء التصفيق والتصدية الصفير، قال البكاء التصفيق والتصدية الصفير. هو مثلا الإمام أحمد يقول عبد الله حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم، وأبو نعيم هو الذي أقامه، والخطأ الذي وقع فيه أيضا وكيع، يعني وكيع وهم في ذلك، وأما أبو نعيم فقد أقامه. قال حدثنا سلمة ابن نبيت عن أبيه، هو نبيت أو نبيت بس الضبط هو نبيت، نبيت ابن شريك ابن أنس أبو فراس الأشجعي، عن قال عن أبيه وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من المخضرمين، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال البكاء الصفير، قال البكاء الصفير. أخرجه أبو الشيخ وقال كانوا على أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت الحرام وهم يصفرون، قالوا أو قال كانوا يطوفون بالبيت الحرام وهم يصفرون، فذكر تفسير البكاء بأنه الصفير. ذكر البكاء بأنه التصفيق. وهنا يقول الإمام أحمد أخطأ وكيع وأصاب أبو نعيم. أنا لو فرقنا وكيع، وكيع أحفظ من أبو نعيم، وكيع وكيع من النبلاء الرفعاء جدا، ومع ذلك قد يقع عليه الخطأ والوهم. وهنا يبين العلة الإمام أحمد عندما يرد الحديث، يبين العلة بالطريق الآخر الصواب، ويفسر العلة تصريحا، وإن كان في بعض الروايات يبين الخطأ بأنه فقط يكتفي بأن فيها الصواب، وبه تعرف الخطأ الذي في الرواية الأولى. أيضا يمكن أن يسوق الطريق الخاطئة ثم مع ذلك يقول والمعروف. إن كان المعروف يبقى إذن المقابل المنكر، يعني هو إذا قال لك والمعروف كذا، هذا تجد كثيرا في العلل الدرقطنية، إذا قال والمعروف يبقى إذن الرواية التي ساقها أولا هي إيش؟ المنكرة. وبعد ذلك يأتي بالاستدراك ويقول المعروف كذا، فيأتي بالرواية الصحيح على وجهه. مثال ذلك ما رواه عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة، هذه سلسلة معروفة جدا، غندر عن شعبة قال سمعت يحيى بن أبي إسحاق قال سألت سعيد بن المسيب عن صيام يوم عرفة فقال كان ابن عمر يصومه، فقلت غير ابن عمر يصومه، أخبرني عن نفسك، قال حسبك ابن عمر شيخا، يعني حتى يعني السائل وهو يحيى بن أبي إسحاق قد أخطأ خطأ فاحشا. سعيد بن المسيب يحتج بمن؟ ابن عمر، فورد عليه يقول غير ابن عمر أيضا كان يصوم، أنا أسألك أنت قل لي الفتوى في ذلك، هل يصام يوم عرفة أم لا؟ وهذا أيضا فيها تأديب للتابعي أو لغير أو للسائل، أنه إذا أوقفك عند الصحابي فلك إيه؟ ألا تتعدى ذلك. وهذا عند من يقول بأن قول الصاحب بمفرده حجة، وفعل الصاحب عند من يقول قوله أنه حجة، ولو لم يكن فإذا رفعك إلى الصاحب فقد يطمئن قلبك بذلك، لكنه قال حدثني عن نفسك قال حسبك ابن عمر شيخا، وهذا فيها دلالة واضحة جدا على تعظيم التابعين للأئمة من الصحابة الكرام. لكن هنا عامة الذي وهم في هذا الباب شعبة، لأن شعبة أيضا قد أخطأ فيه خطأ آخر برواية أخرى كما أيضا في العلل، بأن شعبة أتى بهذه الرواية عن عمرو بن دينار، يعني هو قال عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي الثوار، وهو أخطأ شعبة في تكنية هذا الراوي، قال أبي الثوار وهو أبو ثور، هو أبو ثور أخطأ فيه الإمام شعبة، وقد أقامه الإمام ابن عيينة بتكنيته أبي ثور. قال عن عمرو بن دينار عن أبي الثوار عن محمد بن عبد الرحمن القرشي الجمحي، وكان شعبة يهم كما قلنا في تكنيته، أن ابن عمر سئل عن الصيام فنهى عنه، أن ابن عمر سئل عن الصيام صيام يوم عرفة فنهى عنه. وهنا الرواية الأخرى قال كان ابن عمر يصومه، لذلك أحدثت هذه نكارة، فشعبة رواه بخطأ ووهم عن بعض الرواة كأنه بأبي الثوار وهو أبو ثور فكأنه خطأ، وأيضا أخطأ على ابن عمر لأن ابن عمر نهى عن صيام يوم إيش عرف. وفي الرواية الأخرى التي أتى بها عبد الله هنا بأنه قال كان ابن عمر يصومه، وهذا أيضا وهم، لأن الرواية المستقيمة بإسناد صحيح عند الترمذي وحسنها بأن أتى برواية عن طريق أبي نجيح يسار قال سئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن صوم يوم عرفة، قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكانوا لا يصومون هذا اليوم، قال وحججت مع عثمان فما كان يصومه، قال وأنا لا أصومه، إلى الآن وقفنا، قال وأنا لا أصومه، ثم قال فلا آمر به ولا أنهى عنه، فأنا لا أمر به ولا أنهى عنه، فهذا أيضا مخالف لصريح القول بأنه كان يصوم أو كان ينهى عن الصوم، وإن كان الراجح في ذلك بأن صيام يوم عرفة مكروه باتفاق، واختلف فيه عند العلماء على حرمة صوم يوم عرفة، لا سيما وأن المسلم لم ينهى عنه تصريحا، الحديث الذي جاء فيه في النهي عن صوم يوم عرفة حديث ضعيف، لكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شك الناس أصام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فأتت ميمونة أو غير ميمونة بكوب من اللبن فبعثته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فشربه أمام الناس أجمعين، لا سيما أن العلماء قالوا الفطر أولى وأحب لأنه يتقوى بالفطر على الدعاء وهي العبادة المقصودة في هذا اليوم العظيم المهيب يوم عرفة. الغرض هنا بيّن الإمام أحمد بخطأ شعبة في هذا الباب وقال إنما المعروف عن ابن عمر أنه كان لا يصوم، وقد أقام إسناد هذا الحديث الترمذي بسند صحيح، وزاد أنه قال لا أصوم ولكني لا أمر ولا أنهى عن صيامه. من ذلك أيضا ما يسوق به الطريق الخطأ ثم مع ذلك يأتي برواة يبين فيها الخطأ أو يقول تصريحا خالف الناس، يعني كأنه يقول هذه رواية شاذة أو منكرة على قول المتقدمين، لأن الراوي قد خالف جمع من الرواة قد أقاموه على الجادة هو لم يفعل ذلك. مثال ذلك ما رواه عبد الله قال أبي في حديث حبيبة بنت جحش قال ابن جريج حدث عن ابن عقيل محمد بن عبد الله ابن عقيل، والحق هذا فيه خطأ كما بيانه الإمام أحمد، قال وهو خطأ إنما هو عبد الله ابن محمد ابن عقيل. وش الفرق؟ قلب هنا قال عن محمد بن عبد الله بن عقيل وهي عبد الله بن محمد بن عقيل. طبعا مشهور طبعا الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل والخلاف فيه عظيما، كان الحق أن الغالب أو قل أكثر المحقين على أن حديثه يمر على الحسن. قال عن حبيبة بنت جحش خالف الناس، قال وقال عن حبيبة بنت جحش خالف الناس. خالف الناس إما نقول خطأ وقع من الجيش خالف الناس بأنه قلب الراوي عقيل بن محمد بن عبد الله وهو عبد الله بن محمد بن عقيل، أو خالف الناس وهذا الذي أدين الله به في الأمر الثاني، خالف الناس عن حبيبة بنت جحش خالف الناس. والحق الصواب عن حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش وحمنة هي أم حبيبة، وهذا المشهور في حديث الاستحاضة قالت استحاضة فلا أطهر، فهو حديث حمنة بنت جحش، وإن كان يعني الحق نسينا وحمنة وحبيبة ثلاثتهم كنا إيش على استحاضة، ثلاثتهم على الاستحاضة، لكن هذا حديث مشهور جدا قد ضبطه المحققون بأنه حديث حمنة بنت جحش عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني استحاض فلا أطهر. لكن هنا الشاهد بأنه قال خالف الناس بعدما أتى بالسياق وبين حتى العلة، قال بعد العلة عشان يؤكد أن هذا من الشذوذ بمكان أو من النكارة بمكان، قال خالف الناس، خالف الناس يعني حدث الحديث وقال خالف الناس، بأنه قلب الراوي عقيل بن محمد عبد الله وهو عبد الله ابن محمد ابن عقيل، أو على الأقل لأنه خالف الناس بأنه جعل الرواية من مسند حبيبة والرواية من مسند أم حبيبة وهي حمنة بنت جحش. هذا أيضا من الطرق التي يبين فيها الإمام أحمد خطأ الراوي في الحديث. أيضا من الطرق التي يبين فيها الخطأ من الصواب الإمام أحمد بأنه يسوق الرواية ثم بعد ذلك يسوق الطريق الصحيحة ويقول أخطأ إنما الصحيح كذا، يعني الراوي هذا أخطأ وإنما الصحيح كذا، كما رواه عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان عن عياض ابن عبد الله بن سعيد بن صرح سمع أبا سعيد رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكل ما ينبت الربيع يقتل حبطه. قال وقال يزيد بن هارون كان هشام يعني الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن هلال ابن عياض قال وقال فيه خبط وأخطأ إنما هو حبط. هنا الرواية أظهر فيها الخطأ بعدما ذكر الرواية التي فيها الخطأ يقتل حبط قال وقال يزيد، هنا الخطأ ما صرح به لكنه أتى بالرواية التي استقام فيها المتن، قال وقال يزيد بن هارون عن هشام يعني الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن هلال هو ابن عياض وقال فيه خبط وأخطأ إنما هو حبط. إذن الرواية الأولى فيها الصواب، وأما الرواية الثانية أظهر يعني قدم الرواية الأولى التي فيها الصواب وأخر الرواية التي فيها الخطأ، قال وقال يزيد ابن هارون ثم ذكر فيها رواية هلال ابن عياض وقال فيها يقتل خبطا. وهلال الحق أن هلال أيضا مجهول ضعيف، يعني الرواية التي فيها الخطأ التي قال فيها خبطا ولم يقل حبطا رواية هلال هو هلال بن عياض, وهلال بن عياض أيضا ضعيف, فضعفوا مع عدم استقامة المتن, وهو ساق أولا المتن الصحيح. وقال عن محمد بن أجلان عن عياض بن عبد الله بن سعيد بن صرح سمع سعيد إلى آخر هذه الرواية. هذا بالنسبة للخطأ الذي يبينه الإمام أحمد في الروايات, يسوق الرواية ثم ذلك يظهر الخطأ, إما بأن يسوق الرواية الصحيحة ويترك للناظر أن يعرف الخطأ في الرواية الأولى, أو يصرح بالخطأ دون أن يظهر العلة, أو يصرح بالخطأ ويظهر العلة ويظهر أيضا الطريق الصواب الذي يمكن أن يدرك به المرء خطأ الرواية الأولى. أيضا بالنسبة للوهم, فإنه الإمام أحمد قد يوهم الراوي أو يقول بأن هذا وهم, يعني هذه الرواية بالمتيا وهم, ثم يبين العلة أو لا يبينها كما خطأ هذه الخطوات في الكلام على الخطأ. قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حجاج عن شريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب والقرظي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال أبي, وطبعا يقف هنا سمعت علي بن أبي طالب, يقول عبد الله قال أبي وهذا وهم, ثم فسر الوهم, أين الوهم؟ قال محمد بن كعب يقول هذا وهم, وعليك أن تنظر من الذي وهم, هو شريك طبعا, والكلام الوهم لابد إذا أردت أن تعصب الجناية تعصبها بمن؟ بشريك. شريك يعصب به الجناية ولا حجاج ولا يعصب به الجناية؟ أنا أخذنا شريك تكلمنا عنه كثيرا, صحيح؟ شريك الوهم أدركه عندما استلم الإيه؟ قدر, صحيح؟ فشريك هو الوهم يعصب الجناية به, ولذلك وقال وهم, هذا وهم. هو الرواية عن حجاج عن شريك قادم عن عاصم بن كليب, طبعا هذه السلسلة بقى سلسلة ذهب بعدها عن محمد بن كعب القرظي قال سمعت علي بن أبي طالب يقول هذا وهم, هذا وهم أكيد. لما؟ لما أحمد جزم بأن محمد بن كعب لم يسمع من علي بن أبي طالب, محمد بن كعب لم يسمع من علي بن أبي طالب. هو عامة محمد بن كعب يرسل كثير, محمد بن كعب القرظي وثقة من أثقات الأذات ويرسل كثير, يعني قال علماؤنا هو يرسل أرسل, قال بعض العلماء أرسل عن أبي هريرة وعن عائشة وعن أبي ذر وأيضا عن زيد بن أرقم, وقد ورد في بعض الروايات أورادها أبو داود بأنه قال سمعت عبد الله بن مسعود, يعني أنه سمع منه ما أرسل, قال أبو داود سمعت, وأبو داود أيضا يرجح أنه سمع من أبي ذر وسمع أيضا من علي بن أبي طالب. أبو داود يعني هو اختلف العلماء في سماع محمد بن كعب القرظي عن في سماعه من علي بن أبي طالب, وإن كان شيخ الإمام أبو داود يقول بأنه لا يسمع ويجزم, والخلاف بين أبو داود وبين أحمد, طبعا نقدم أحمد في هذا الباب. أبو داود يقول سمع ابن مسعود لأنه قد روى رواية بأن محمد بن كعب قال سمعت ابن مسعود قال كذا, فهنا صرح بالسماع وقال هو سمع أيضا من علي ولم يأتي برواية على ذلك, لكن أحمد جزم بأنه لم يسمع من علي, والإمام البخاري أيضا جزم بأن محمد بن كعب لم يسمع من علي. العجيب بأن الإمام أحمد قال لم يسمع من علي ولكن أدخل بينه وبينه إيش الراوي اللي هو, وطبعا في الكتاب عندك شبيب بن ربعي وهذا أيضا تصحيح, هو شبث, هذا خطأ في الاسم, هو شبث بن ربعي عن علي. العجيب أن الإمام البخاري أيضا لم يرتضي بأن يكون محمد بن كعب سمع من شبث, يعني محمد الإمام البخاري جزم بأن محمد بن كعب أيضا لم يسمع عن علي ولم يسمع ممن جعله الإمام أحمد وسيطة بينه وبين علي, هو شبث ابن ربعي. قال الإمام البخاري ولم يسمع أصالة, لم يسمع الإمام محمد بن كعب من شبث, وشبث يعني التميمي أبو عبد الله كان رجلا مخضرما وقد يعني اصطحب من قتل عثمان, ثم دخل في جيش علي, ثم خرج من جيش علي إلى الخوارج, ثم بعد ذلك تقلب تقلبات عالية, ثم بعد ذلك تاب توبة يعني نصوحا, وقيل أنه قتل بعدما طالب بدم الحسين مع المختار. عامة شبث بن ربعي محمد بن كعب يجزم البخاري بأنه لم يسمع منه. إذا الإمام أحمد يقول هو يدخل, محمد بن كعب يدخل بين علي وبينه شداد, وقيل أيضا شبث بن ربعي, أما شداد فقد وافق العلماء بأنه قد دخل بواسطة بينه وبين علي بن أبي طالب, أما شبث لم يسمع أيضا محمد بن كعب منه, وإن كان قد عاصره، لكن كما قلنا أبو داود جزم بأنه قد سمع محمد بن كعب، سمع من أبي ذر، وسمع من مسعود، وسمع من علي، وسمع أيضا من معاوية. والصحيح هو كلام الإمام أحمد، محمد بن كعب لم يسمع من علي بن أبي طالب، لذلك قال هذا وهم، يعني هذا الحديث وهم، لأنه قد أتى بالرواية عن محمد بن كعب قال عن علي وهو لم يسمع من علي. والوهم أو الإصابة نعصب الجناية بشريك. أيضا قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن إياس البجلي، عن هذا غير سعيد بن إياس الإيش الجريري، قال رأيت عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول اخرجنا فإن هذا ليس لكم، ليس لكم يعني الازدحام على يوم الجمعة، لأنه ليس من الواجب أن تأتينا أن تأتي المرأة الجمعة. قال رأيت عبد الله، عبد الله هنا يقصد عبد الله من ها ليش ليش ليش قلت عبد الله بن مسعود؟ يعني هذه قرينة، وإن كان ممكن قرينة هذه لا تقوى، في قرينة أخرى أقوى من ذلك. ها لا لا لا في قرينة ثانية ما عندكش يا دكتور؟ في قرينة نظرية تقوي ذلك، هو ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النساء قال لو جعلنا هذا الباب لإيش النساء، ماذا قال الرجل؟ قال لما سمع ذلك ابن عمر فما اقترب من هذا الباب، يبقى فضلا أن يكلمهن، صحيح ولا لا؟ فإذا لابد أن نقول جزما هو عبد الله بن مسعود وليس عبد الله بن عمر. هنا يقول قال رأيت عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول خرجنا فإن هذا ليس لكن، هل يمكن هذه تكون سنة متبعة؟ وطبعا سنة متبعة إذا حدث الازدحام كما في المسجد الحرام، يعني من السنة أن تقول للمرأة ارجعي، من السنة. طبعا أنت هذا لن تسلم من النساء إن قلت ذلك، لكن هذه سنة، مسعود كان يفعل ذلك، يقول ليس لكنا، الأمر ليس بواجب ولا بالحد ولا بالإلزام عليكن الجمعة، لا سيما يعني هذا الأمر أجود، لا سيما إن كان الازدحام سيجعل الاختلاط بين الرجال وبين النساء. عامة الحديث هنا الإمام أحمد يخطئ، قال سمعت أبي يقول سعيد بن إياس هو أبو عمر الشيباني، ولكن أبا بكر قال البجلي، كأنه يرى أنه إيه قد وهم. هو الحق الوهم هنا ممكن يكون من أبي بكر، ممكن يكون من إيش من أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي اختلط، معروف أبو إسحاق السبيعي قد اختلط، فيمكن يكون الوهم من أبي إسحاق ليس من إيش من أبي بكر، وإن كان هم يقولون بذلك لأن بعض العلماء يقولون أبو بكر بن عياش حدث عن أبي إسحاق المختلط ولم يبين الرواية، لم يبين العلماء الرواية هل كانت قبل الاختلاط أم كانت بعد الاختلاط، يعني أبو بكر بن عياش هذا الذي يتوقف في حديث عن أبي إسحاق، لأن احنا طبعا درسنا في المصطلح قبل ذلك في رواية المختلط كيف يمررها العلماء، قالوا رواية المختلط على إيش على ثلاث مراتب، صحيح من روى عنه قبل الاختلاط، من روى عنه بعد الاختلاط، من روى عنه بين يعني لا ندري أهو قبل أم هو بعد، من روى عنه قبل الاختلاط جزما إن كان ثقة فالحديث صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط جزما فالحديث ضعيف، لأن الوهم الغالب على ذلك الوهم، ومن روى عنه لا ندري قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط نقص نتوقف فيه حتى تأتينا القرينة تثبت لنا ضبط أم لم يضبط. وهنا أبو بكر بن عياش يروي عن أبي إسحاق بعد لم نجزم بعد الاختلاط أم قبل الاختلاط، لذلك يعني قال الإمام أحمد قال هو وهم، لأن سعيد هنا سعى سعيد بن إياس هو أبو عمر الشيباني وليس البجلي. قال أيضا لعبد الله الإمام أحمد يتكلم عن حديث الحسين الجعفي عن ابن عيينة أنا نسيت أقول الحديث جيد لكن يبقى حديث حديث جروة ابن جمي هو حديث ركز ابن عمر العنزة وصلى إليه لنادي فيها فائدة مهمة جدا لأن ابن عمر كان يعلم يعني هذا دليل لمن يتمسك بأن الحديث أن السترة واجبة حديث حديث جروة ابن جمي اللي أخطأ فيه إسرائيل أو زيد بن جبي وقال عروة بن جميل حديث هو أن ابن عمر ركز العنزة وصلى إليه كان صلى يركز العنزة وصلى هذه من إتمام الفائدة لأنه كما قلنا دليل لمن يقول وجوب السترة. طيب هنا المروزي ذكر عن أبي عبد الله الإمام أحمد حديث الحسين الجعفي عن ابن قال عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أسلم سلامه الله هذا حديث صحيح فأنكره إنكارا شديدا الإمام أحمد أنكره إنكارا شديدا وقال هذا عبد الله بن دينار عن ابن عمر انظر الوهم من قبل من هو وهذا فيه يعني فائدتان وأولا إنكار الإمام أحمد إنكار شديد على قلب الراوي انه ليس بعمرو بن دينار ولكنه عبد الله بن دينار في فائدتين الفائده الاولى اولا هذه العله قادحه هذه العله دارت بين ايه بين ثقتين صحيح ولا لا ليست قادحه لكنها يمكن ان تفضح في ضبط الراوي لكن هي هل تفضح حديث تفضح في الاسناد لا لان مدارها على ثقتين عمرو بن دينار او عبد الله بن دينار لكن هنا يعني الإمام أحمد لم يجزم ابن عيينة يقول عن عمرو بن دينار فهو كان الأقرب أن يقول الإمام أحمد أخطأ أو وهم من ابن عيينة صحيح ولا لا فهنا يقول الإمام أحمد يقول بعدما أنكر حديث إنكار شديد قال هذا عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار انظر الوهم قبل من وتركه ليش ما الذي جعل الإمام أحمد لا يجزم لأن له وقع من ابن عيينة الشهور عامل في الأفاعيل في الإخوة توقير العلم ابن عيينة كان وقر وكيعا هو وكيع وكيع أقل شأن ابن عيينة وكيع كان في طبق من طبق التلاميذ ابن عيينة لكنه يعني رجل فيه ما فيه من الرفعة والإتقان والحفظ والديانة والعبادة كل واحد وفيه فيه ما فيه خطأ شعبة الذي هو أولى من هؤلاء توفيق لا لأن ابن عيينة هو أوثق ناس في عمرو بن دينار صعب جدا توهم ابن عيينة في عمرو بن دينار ابن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار ويعني الراوي عنه أيضا حسين الجعفي فيه ما فيه يعني هو ثقة أيضا فلذلك وقال ينظر الوهم من من ينظر الوهم من من من من لأن ابن عيينة كما قلنا أثبت الناس في عمرو ابن دينار ثم ختم الكلام بعد ذلك قال عبد الله سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن عياش طبعا إسماعيل بن عياش إذا وقفت عنده لابد أن تقول إسماعيل بن عياش ها شامي يستقيم حديثه عنده الشاميين ثم مع ذلك إذا حدث عن أهل الحجاز أو أهل العراق فلا تأخذ حديثه فإن الوهم يدركه في ذلك فإسماعيل بن عياش الشامي يضبط ويستقيم حديثه عنده مع إذا كان قد روى عن الشاميين إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن السلام لا يقرأ الجنوب والحاض شيئا من القرآن فقال أبي هذا باطل قال هذا طبعا هذه يعني باطل هذا كلام شديد جدا في حديث مثل هذا والحديث يحتمل التحسين حديث غاية ما في الحديث ايش غاية ما في الحديث ان اسماعيل رواه عن اهل الحجاز ما رواه عن الشاميين يعني وهو يهم في غير الشاميين يعني الان الراوي هنا له وجهان وجه يضبط فيه ووجه ايش يهم فيه واذا روى عن اهل بلده واستقر في مكانه يضبط لكن كانت الرحلة او يروى عن غير اهل بلده فانه ايه لا يضبط فاذا غاية ما فيه الوهم يدرك اسماعيل فيقال حديث فاطل هذه فيها ايه فيها بعض الشدة في الحكم هذا الحديث وان كان الحديث الحق أنه يحتمل التحسين، حق أن هذا الحديث يحتمل التحسين. هو طبعا قال باطل ووهم ابن عياش، هو الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني أيضا في السنن كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. علة هذا الإسناد، مدار العلة على الإسناد هو إسماعيل بن عياش، يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق المناكير كما قال علماء الجرح والتعديل. وأيضا البخاري بين أنه يضعف في روايته عن غيث الشاميين، وقد أنكر هذا حديث الإمام أحمد بشدة كما قلنا وقال باطل. لكن إذا نظرت ولدت أن الرواية التي رواها إسماعيل له متابع في هذه الرواية، المغيرة بن عبد الرحمن يتابع إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، والمغيرة بن عبد الرحمن ثقة ثبت، المغيرة بن عبد الرحمن يرويه عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر، وإذا الرواية هذه تثبت لنا أن إسماعيل ضبط هذا اللقاء. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.